إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 52 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ مبارك بن محمد الميلي في رسالته الشرك ومظاهره تحت عنوان صنف حملات القرآن، قال: وأما المفتخرون بحمل القرآن فيحبذا مفتخرهم لو لم يحملوه حمل بني إسرائيل للتوراة. ففي تفسير القرطبي عن أبي عمر بن عبد البر رحمه الله روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال أبو عمر: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه والعاملون بما فيه، فمن حمل القرآن هذا الحمل فهو من المنعم عليهم بحق، له الفخر بنعمته على ما معنى الشكر لها، وإلا فقد قال سهل التستري: اجتنب محبة ثلاثة أصناف من الناس، الجبابر الغافلين والقراء المداهنين والمتصوف الجاهلين. نقله السيوطي في الحاوي. وأغلب طلبة القرآن اليوم لا يطلبون من قراءته إلا حفظ ألفاظه، ولا يعنيهم من حفظهم إلا الارتزاق بكتابتها للمرضى وسردها على الموتى. وكثيرا ما سمعنا الآباء الذين تكون بأبنائهم علة لا يستطيعون معها إذا كبروا مباشرة الأعمال الشاقة. يقول أحدهم: ما بقي لابني إلا قراءة القرآن يكتسب قوته. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين بعض النوايا وبعض الأهداف والأغراض التي دفعت ببعض الناس إلى أن يحفظوا كتاب الله، هذا القرآن الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. يقول: يا ليت حملت القرآن في أمتنا لم يحملوه مثل ما حملته بنو إسرائيل، حملت بني إسرائيل التوراة، الذين قال الله تعالى عنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يحمل القرآن الكريم يحمل ملكا عظيما وهدى ونور وهداية وسبب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن المرض إلى العافية، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز. هذا القرآن الذي قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي عبيدة عامر بن الجراح يستقبلون صدقات المسلمين في المدينة، فامتلأت الشرفات والشوارع بالإبل والغنم والبقر التي سيقت من البحرين واليمن والربوع المفتوحة، حتى غصت بها المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففرح أبو عبيدة عامر بن الجراح بالخراج والزروع والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والدراهم التي أتت من البلدان المفتوحة. فقال رضي الله عنه حامدا الله عز وجل: هذا فضل من الله ورحمة. يعني هذا الإبل والبقر والغنم والذهب والحرث والزروع والبذور التي جاءت هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كذبت، يعني أخطأت. قد يطلق الكذب ويراد به الخطأ، وإلا حاشاه وهو أحد المبشرين بالجنة أبو عبيدة عامر بن الجراح أن يكذب، وإنما فهم فهما. فقال له عمر: الفضل من الله والرحمة هو القرآن. ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله يعني بالقرآن، وبرحمته بالسنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعظيم ثلاثة أصناف من الناس: الإمام المقسط وهو الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وذي الشيبة المسلم الشيخ الذي شاب في الإسلام، يعني الرجل يكبر في طاعة الله عز وجل حتى يصير شيبة، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الغلو وهو الذي يفهم غير الفهم الذي أراده الله عز وجل، والجافي عنه وهو المبتعد والذي لا يبالي بما جاء في القرآن الكريم، فهو الذي شبه كالحمار يحمل أسفاره. فحملة القرآن هم الذين يعملون به ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فمن حمل هذا القرآن هذا الحمل فهو من الذين أنعم الله عليهم، يصح ويطيب له الفخر والشكر، وإلا فقد أوصى السلف رضي الله عنهم باجتناب هؤلاء الثلاثة من أصناف الناس: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوف الجاهلين. القراء المداهنين يعني ترى أن القراء اللي يسمون عندنا الطلبة يداهنون الأغنياء ويداهنون الفجار ويدخلون القصور ويقرؤون في الجنائز ويوهمون الناس الذين يتعاملون معهم بالدينار والدرهم ويعطونهم المحنة والزيارة كما يسمونها، يعاملونهم معاملة كأنهم أولياء الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويجدون لمعاصيهم وكبائرهم حلا، وكأنهم الباباوات في الكنائس يقرون المذنبين ويعطونهم سكوك الغفران، لأن همه هو جمع المال، همه جمع المال ليس إلا من أي جهة كان، ولو كان بالسحر، ولو كان باليقشة والكتبة والتعزام وكتابة القرآن على أفخاذ النساء وصدورهن ولا يبالي أن يكتبه في فروجهن. وقد تطلع على بعض الأخبار فتشيب قبل المشيب من أخبارهم الارتزاقية، فيفتحون مكاتب، بل في كتابهم يعني الكتاتيب التي يدرسون فيها القرآن يأتي بعض المرضى فيريدون عندهم بما يسمى التسباب، يقول الأم لولدها اذهب وتسبب عند فلان، فيكتب لها كتابات، وربما أعطاها بعض العقاقير كالحرمل والنابطة والفيجل والمر والغالية والقرع البندي والرصاص وغير ذلك من تعازيم الكتاتين، بعض العطور المنفرة لكي توضع على المريض وتربط على رسغه، فيقولنا إن هذا الحنتيت وهذا النابطة وهذا الفيجل وهذه العقاقير التي تعطى للمريض حينما يحك بها أنفه تذهب عنه ذلك تلك الأمور التي يجدها في الليل. فهمهم قراءة القرآن على الجنائز وكتابة القرآن على القرع البندي وعلى هذه الأمور وعلى الكتابات على الأوراق وكتابة الجداول التي فيها حروف وطلاسم غير معروفة وتقرأ شاقوليا وعموديا أفقيا، فتجد فيها بعض أسماء الشياطين. إذا ما قرأت هذه الجداول التي فيها حروف لو قرأتها مستوية لا تجد لها معنى، لكن لو قرأتها شاقوليا أو عموديا أو تدريجيا فإنك ستجد لها أسماء للشياطين يستعينون بها. بل قد تجد عند بعض الطلبة بعض الكتب تاع السحر، كتب السحر ككتاب الرحمة المنسوب للإمام للسيوطي رحمه الله، الذي فيه ألوانا وضروبا من طرق السحر والشعوذة تجدها عند بعضهم ويمرونها بالأثمان الغالية. فكتابة التمائم سبق وأن تكلمنا عليها، والسنة عندنا أننا إذا أصيب أحدنا أن نرقيه ونذكر اسماء الله عليه. وأما التعاليق فقد كرهها أكثر السلف، تعاليق المعلقات التي يعلقها الناس حتى ولو كانت من الحنتيت والفيجل والنابطة والحرمل قرع البندي وبعض العقاقير بدعوى أنها تنفر الشياطين، هذه من التعاليق ومن الودع. ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يستبدل المرء الذي هو أدنى بالذي هو خير، يترك القرآن والهدي. هدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء له بمريض يقرأ عليه القرآن، كان يقرأ القرآن على سيدة شباب الجنة الحسن والحسين، يقرأ عليهم القرآن، كان يعوذهما بقوله أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما عليه الصلاة والسلام. ومما يفعله الطلبة قراءتهم القرآن على الموتى، قراءتهم القرآن على الموتى، بل إنهم يتنادون ويتعاطون وينادي بعضهم بعضا إذا ما سمعوا بجنازة. ولا سيما اليوم وقد تطورت وسائل الإعلام عن طريق الفيسبوك والتوتر والمجموعات الواتسابية، فإن ذاك الطالب الذي كان لا يعرف من هذه الأمور شيئا صار يتخذها وسيلة ويرسل لأصحابه، وكان وصارت تقع بينهم المنازعات، كيف تدعو صاحبك ولا تدعوني، والفضائح. وقد اختلف السلف رضي الله عنهم هل تصل القراءة للميت أم لا، والراجح أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له. فإذا قرأ الولد القرآن الكريم أساسا وأصالة فإنه يكتب لوالده بمثل ما قرأ من القرآن الكريم، دون أن ينوي الولد أن هذا الثواب لوالده، لقوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والابن من سعي أبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء عبد الله بن جذعان الذي كان يذبح 1000 ناقة في الحج، قال أبوكم في النار ولو كان أبوكم مؤمنا فصليتم أو تصدقتم أو اعتمرتم أو ذكرتم أو قرأتم القرآن لوصل له مثل أجوركم دون أن ينقص من أجوركم شيء. فالميت يصله الثواب من قراءة ابنه دون أن يقصد ابنه أن هذا القرآن لأبي أو لأمي. يصله العمرة وتصله الحج ويصله الذكر ويصله البر ويصله. ولذلك الولد الصالح إذا ربيته على الطاعة وعلى الإيمان يصلك أجره. ولم يرد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت. الميت إذا مات انقطع عمله، والقرآن قال الله عنه لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القراءة على الأموات ليست من هدي السلف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الناس اليوم من استئجار القراء يأتون في الجنازة وفي السبوع وفي الربعين في الذكرى المئوية والذكرى السنوية من نصب الخيام وصناعة الطعام وقراءة القرآن وقصائد السماع، كل هذا من البدع ومن النياحة. وعلى المسلم أن يوصي قبل موته، لا سيما إذا علم أن الأمر اشتد مثل ما نعيش هذه الأيام، فعلى المسلم أن يترك الوصية، لأن هذا الوباء لا يدري المرء كيف ينقله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالوصية العظمى التوبة إلى الله وترك الوصايا والبراءة من الحقوق والديون والمظالم والاصطلاح والصلح وترك القطيعة، التوبة من الذنوب والشرك والخرافات والسحر. هذه هي التي تنفع الإنسان، هذه هي التي تنفع الإنسان في حياته وبعد مماته، لأن الله تعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فصناعة الطعام لحملة القرآن ومن يشهدون مجالسهم وقراءة قصائد السماع وإلقاء الدروس هو من النياحة، ومن النياحة التي هي من أعمال الجاهلية، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من الجاهلية لا يتركونها، وذكر منها النياحة على الميت. ثم قال المصنف يعني بعد ما ذكر هذا الصنف وهم حملة القرآن الذين أعطوا الصورة السيئة لأخلاقهم وليست من أخلاق الإسلام، من كتابة الحروز والتمائم والتعازيم وكتابة القرآن الكريم على الأجساد وعلى العورات وعلى الأوراق ومحوه، وربما يكتبون القرآن بخطوط غير معروفة، وربما يكتبون القرآن بمداد غير طاهر، وربما يكتبون القرآن بلغة غير العربية، تكون العبرانية اليهودية أو الفارسية أو الأوردية، ويريدون بذلك متاجرة، ويشترون بذلك ثمنا قليلا، وينوون بذلك نيات سيئة، وربما طمعوا المريض في أنه سيشفى بإذن الطالب وببركة الطالب، وربما اشترطوا عليه أثمان خيالية، وربما جعلوه متعاقدا معهم بحيث يسلطون عليه بعض الجن، بحيث كلما افتقر ذاك الطالب كلما أزى ودفع ذاك الجني إلى أن يأتي بذاك المريض، أمور يندى لها الجبين ويشيب لها الولدان، ويدخلونك بخطوات الشيطان إلى استدراج الناس إلى تعظيمهم. وهذا هو واقع الطلبة في زماننا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء رؤوس الفتنة، وهؤلاء هم الأئمة المضلين الذين أضلوا الناس، ومنهم شيوخ الطرق المشجعين لهذه الأمور، والمضلين لفئة من الناس، والمحاربين للتوحيد، والمدافعين عنه، والمبغضين للشرك. ولذلك حق أن يسموا هداة الشرك وحماته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من هذه الشرور، وأن يطهر الأرض من هذا الفجور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الثاني والخمسين من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك.